هذه من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا، لأن إشعار اللفظ التي لم يعني يدل فلأن لا نعرف قولهم مثلا منهم تأويل، يعني قالوا وما يعلم تأويله إلا الله، هذه الطائفة التي قالت أنه لا أحد يصل إلى تأويله فأخطأوا في كونهم قصدوا أن بهذا المعنى هو التأويل، وأصبحوا متناقضين، وأن هذا التناقض الاضطراب الذي بسبب أنهم ما فهموا الخطاب ولا فهموا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولا كيف يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء الفتنة، أن الفتنة هي الأصل عندهم، والفتنة هي الانحراف عن الحق، ثم صاروا يريدون أن يبرروا لهذا الانحراف ابتغاء في طلب هذا التأويل أن يكون الكلام يدل على مرادهم، فأصل الفساد موجود عندهم وهو الانحراف، فهم ما قصدوا طلب مراد الله، طلب مراد المتكلم، وإنما عينوا شيئا لأجل الفتنة ولأجل أن يبرروا ما ذهبوا إليه بالاحتجاج بالشيء المتشابه. أما الطائفة التي تقول أنه لا يعلم تأويله إلا الله فهذا يقول تناقض، يقول مثلا أن له تأويل ثم يقول لا يعلم تأويله إلا الله، والتأويل الذي له لا يخلو إما أن يقصد به التفسير تفسيره، وإما أن يقصد به حقيقة الذي أخبر عنه، فإذا كان مثلا الكلام يطلب به العمل هذا لا يمكن أن يكون الحقيقة إلا ظاهرة، اللي مثل قوله جل وعلا اعبدوا الله أقيموا الصلاة، لا يمكن أن يكون يقول هذا نقول هذا له تأويل، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله، أو أنه يكون له تأويل على غير ظاهره. أما إذا كان الأمر فيه اشتباه، يعني مثل ما سبق التمثيل له، فمثلا الله جل وعلا أخبرنا أنه سميع وأنه بصير، والمخلوق كذلك جعله سميعا بصيرا، إذا قالوا مثلا إذا كان مثلا قول الله جل وعلا وكان سميعا بصيرا أن سمعه مثل سمع المخلوق الذي أخبر به وبصره مثل بصر، فيكون هذا يجب أن يكون له تأويل نؤوله، وتأويله يعني صرفه عن المراد، يبقى مثلا خطاب الله ليس له معنى. ولذا قال ما هم ليس هذا مراد، فله تأويل لا يعلمه إلا الله لا نعلمه نحن، فلا يكون ذلك معلوما، فيبقى الكلام غير معمول به، بل يبقى أنه كأنه شيء لا حقيقة له، خطب بشيء لا يفهم، ولا نحتاج أنه نطلب معناه لأنه لا يعلم معناه إلا الله. هذا الذي يقوله لم يفهم عن مراد الله جل وعلا، أو أنه يريد أن يفسد عقائد المسلمين بذلك فيشوش على الذين لا يعلمون هذا. أما إذا كان مراده أنه يصل إلى امتثال كلام المتكلم، فيجب أن يرجع المتشابه الذي تشابه عليه إلى الحق الواضح الذي هو المحكم الجلي الواضح، فيزول التشابه ولا يكون هناك تشابه. وعلى كل حال قولهم إنه لا تأويل ولا يعلم تأويله إلا الله تناقض متناقض، لا يمكن، لأن التأويل معناه لا يخلو، إما أن يكون المقصود به التفسير أو يكون به حقيقة المعنى. وإن كان الخطاب يقصد به العمل بأحكام وأمور كلفنا بها، هذا لا يمكن يقال إنه له تأويل ولا يعلم تأويله إلا الله. أما إذا كان فيه شيء من الاشتراك في اللفظ والمعنى فهذا هو مجال الفتنة. ولهذا حتى الذين عبدوا غير الله وأشركوا به أرادوا أن يستدلوا بهذا على مرادهم وعلى باطلهم، قالوا إن الخطاب مثل ما سبق إن الله يقول نحن وإن يدل على الجمع، فهذا يدل على أن الآلهة مجموعة، أنها جماعة ثلاثة كما تقول النصارى. والمحكم قوله وإلهكم إله واحد، قل والله أحد الله الصمد، وهو واضح يجب أن نرجعه إلى هذا ويزول الذي يقولون أو يتعلقون به. نعم. ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلا أن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل. المقصود بهذا التأويل المبتدع، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بالدليل، يعني لا بد أن يكون بالدليل، أما هذا بدون دليل غير مقبول. ولكن الدليل صار أمر غير منضبط عند هؤلاء، لأنهم يجعلون الدليل العقل، والعقل يختلف العقل فيه، فعقل الذي يتقيد بكتاب الله وبخطابه وخطاب الرسول ليس كعقل الجهمي والمعتزلي الذين لا يتقيدون بذلك. ولكن قوله أنه لا يكون هذا يعني مع الاحتمال مع البعد، فكيف الشيء الواضح الذي هو إذا رددناه إلى كتاب ربنا، يعني الشيء الذي اشتبه علينا رددناه إلى كتاب ربنا وإلى حديث رسوله صار هذا أحسن تأويلا ووصلنا إلى الحقيقة. والكتاب كتاب الله جل وعلا إذا جاء فيه شيء مجمل في مكان فإنه يأتي التفصيل في أماكن أخرى يجب أن يرجع إليها ويزول ذلك الذي صار فيه اشتباه أو فيه احتمال. هذا إذا أريد الحق، أما إذا كان المراد مذهب معين هذا صعب أن يرجع، ما يستطيع أن يرجع إلى هذا، ولا يزيده الأمر إلا شدة في مثل هذا لو على فتنه، ومن فتن فلا حيلة فيه. ولكن مقصود المؤلف أن يرد على الطوائف كلها في هذا، كل الطوائف الذين انحرفوا عن ظاهر القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان انحرافه بعيد، ومنهم من كان له تعلق بشيء من الظواهر التي يزعم أنه يجب أنها تؤول. نعم. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن المختص بالمخلوقين مثل ما سبق المثال، إذا قال إن سمع الله كسمع المخلوق أو بصره كبصر المخلوق هذا غير مراد، وقال ولكن المتكلم قد يقصد هذا، يكون هذا تأويل بعيد، وهو إذا كان تأويل أيضا وسمي تأويل فهو غير مراد بلا شك. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أو تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. يعني الذين يقولون أنه يجب أن تؤول، يعني صفة الله يجب أن تؤول لأنها تدل في ظاهرها على التشبيه، ثم هؤلاء يعينون الشيء الذي يؤولون إليه، وبعضهم لا يعينون فيبقى الأمر مشتبه. أما الذين يقولون ليس لها تأويل هم متناقضون في قولهم أنها لا يعلمها لها تأويل لا يعلمه إلا الله، ثم يقول إن لها تأويل، فكيف يقول لها تأويل وهذا التأويل الذي لا يقول لا يعلمه إلا الله؟ يعني إن خطبنا بخطاب لا يمكن الوصول إلى المراد به، هذا أبعد ما يكون من شرع الله جل وعلا ومن كلامه. نعم. القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. المقصود بالقاعدة هذه أن الله جل وعلا في صفاته له الكمال المطلق، وفي ما ثبت في النفي أنه له جل وعلا فيما ينفيه عن نفسه ضد ذلك المنفي الذي هو كمال الصفة أيضا ونفي الشيء المخصوص، هذا مثل ما سبق. هذه القاعدة. أما كونه يقول إن الله لا يشبه شيء أو نفي التشبيه أو ما أشبه ذلك، هذا لا يثبت به شيء ولا يكفي، ولا في الإثبات ولا في النفي. النفي أيضا، الإثبات أيضا، إذا قال إنه له الكمال لا بد أن يكون معينا، والتعيين لا يكون إلا بالنص. فهذه القاعدة يغني عنها قول أهل السنة: صفات الله وأسماؤه توقيفية، ولكن على سهب على حسب الفهم السليم للخطاب، أو توقيفية فقط، ثم نقف نقول إنها لم تدل على الكمال ولم تدل على نفي النقص، فهذا لا يكفي، لا بد من ذلك. فكل كمال يمكن أنه يثبت لموجود فهو ثابت لله جل وعلا، وينفى عنه كل نقص أو عيب يمكن يتطرق إلى الاسم أو المعنى. فهذا المقصود بالقاعدة. نعم. وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه. قدر المشترك والمميز، المميز سبق أنه، ولكن قدر المشترك يعني هل مثلا يشترك وجود الله بوجود المخلوق؟ وكلاهما وجود، وكذلك صفته بصفة المخلوق، وكذلك فعله بفعل المخلوق. هذا ما يشتبه إلا عند الذين انحرفت أفكارهم ولم يهتدوا بما جاء من الهدى الذي أنزله الله جل وعلا. أما التمييز فالله جل وعلا يخصه ما وصف به نفسه، وكذلك ما سمى به نفسه، فهو خصائص لا يشترك معه المخلوق فيه. ثم كذلك المخلوق صفته تخصه، لا يشترك الله جل وعلا مع المخلوق فيما هو من خصائص المخلوق، لا من الصفات ولا من أفعال. وإنما التبس الأمر على هؤلاء الذين قالوا إن هذا فيه اشتباه وفيه اشتراك وفيه بين الخالق والمخلوق قدر مشترك، فصار مثلا عندهم الخطاب يدل على باطل، فأرادوا أن ينفوه أو يؤولوه. والحقيقة أن الباطل في مفهومهم، في فهمهم، وإلا فالكلام سليم وخال مما اتهموه فيه. لكن تصورات الناس كثيرة جدا ولا حصر لها، فلهذا وجب أن يتقيد العقل والفكر، أن يقيد بالحق بالوحي، وإلا لا يكون له ضابط. نعم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. ما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم هذا يعني تنزلا معهم في دليلهم وفي ما يفهمونهم وما يقعدونه، بقولهم إن التشبيه تشابه بين الشيئين بأن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. فكيف مثلا يكون مثلا اشتباه بين الرب جل وعلا وبين العبد، والعبد فاني وقد سبق بالعدم ويلحقه العدم وهو ضعيف، رب العالمين جل وعلا هو الأول بلا بداية، ولا هو الغني بذاته عن كل ما سواه. وهكذا يقال في الصفات أيضا، صفاته جل وعلا فهي تبع للذات، ويحتذى بها حذو الذات كما سبق. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة معنى. وش معنى يتصور ما يقول؟ يتصور ما يقول يعني يعرف حقيقة القول الذي يقوله وما يؤول إليه. فإذا عرف الذي يرد عليه وما حقيقته فإنه يعلم أن هذا باطل، ولكن كثير منهم يقولون بأقوال باطلة وإن كانت نتائجها واضحة. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ضرورة العقل يعني يعلم بضرورة العقل امتناعه، ضرورة يعني هي الأمر الذي لا يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى استدلال، يعني بنفس العقل، لأنه كيف يلحق رب العالمين أو صفاته بصفات المخلوق الضعيف. نعم. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. مثال ذلك الرحمة والغضب. إذا مثلا أثبت لله رحمة حقيقة، صفة تتعلق بذاته، تقوم بذات الرب جل وعلا، قالوا هذا تشبيه، لأن الرحمة نعرفها فينا هي الميل إلى المرحوم والرقة عليه والحنوء عليه. لا يجوز أنك تثبت الرحمة أيضا. وكذلك الغضب، نحن نعرف أن الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، فإذا أثبتت لله غضب معنى ذلك أنك شبهت الله، شبهته بالمخلوق. فإذا ماذا يقال؟ ماذا يريد أن يقول في الرحمة والغضب مثلا؟ قول إما أن تفسره بالإرادة، وإما أن تفسره بشيء مخلوق. إما أن تقول عذاب، الغضب عذاب الله، أو تقول إرادة انتقامه، إرادة الانتقام. يقال لهم أيضا الإرادة التي تكون إرادة الانتقام أو إرادة الرحمة، إذا كانت مثلا، إذا كان تأويل الرحمة أيضا وله بالإرادة، إرادة، يقول الإرادة هي الميل إلى المراد، فالذي فررتم منه تقعون فيه في مثل هذا، مع أنكم ضللتم وتركتم الخطاب الذي خطبنا به. ثم يقال لهم هذه التي تقولون أنها دم، أن غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، أو الميل إلى المرحوم والإحسان إليه، أليس هذا صفة المخلوق؟ والمخلوق ضعيف له صفات تليق به، والرب جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وتعلمون أنه في ذاته جل وعلا لا يشبهه شيء، ولا بد من هذا، فهم يقرون بهذا. فإذا الرحمة والغضب وما أشبه ذلك مما يصف الرب جل وعلا به نفسه يجب أن تكون تبعا لذاته، فكما أنه جل وعلا في ذاته لا يشبه شيء، فكذلك في صفاته، صفاته لا يشبهها صفات المخلوقين. أما مجرد الاشتراك في اللفظ أو في المعنى العام البعيد لا يقتضي تشبيه. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. هذا غير الأولين، هذا طائفة أخرى، يعني أغرقت في التعطيل. هؤلاء يسمون المعطل المعطلة، لأنه قالوا التشبيه أن تثبت لشيء لله شيئا قديم. القديم معناه عندهم هو أخص صفات الله القدم، أنه قديم، أنه لم يأتي في أسماء الله ولا في صفاته وصفه بأنه القديم، وإنما جاء اسمه الأول جل وعلا. القديم كما سبق أنه فيه اشتراك، ولكن يقولون إذا قلت إن لله سمعا قديما وعلما قديما وبصرا قديما فأنت أثبتت آلهة كثيرة وشبهت الله جل وعلا. فهل مثلا يعني يتصور أن هناك ذات مجردة عن جميع الصفات ليس لها صفة أصلا؟ هذا غير متصور ولا يوجد. ولهذا يقول الإمام أحمد في هذا لما أنهم جادلوا في هذا، يقول ضربنا لهم مثلا وقلنا النخلة مثلا اسمها نخلة وفيها كرب وفيها حسبان وفيها خوص وفيها ليف وكلها اسمها نخلة، ما هو يعني يكون مثلا الخوص نخل والنبع نخل والسعف نخل وغير هذا نخل. فالموصوف بصفاته يكون قديما أزليا، ولا يكون ذلك اشتراك ولا تشبيه. الذي يقول مثل هذا يعني أراد الحق. الغالب أنه إما التبس عليه الأمر التباسا ظاهر جدا أو أنه يريد الباطل. نعم. وكان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ولهذا يجعلون التوحيد نفي الصفات، هذا هكذا عندهم، التوحيد نفي الصفات عن الله جل وعلا. لماذا؟ يعني هذا المفهوم، على هذا المفهوم أنك إذا أثبتت الصفات أثبتت أدما كثيرون مع الله جل وعلا، فلا بد أن تعطل ربك جل وعلا حتى تكون موحد. وهذا عكس يعني عكس الحق تماما، جعلوا الباطل حقا والحق باطلا. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد. ليس هذا فقط خص وصفه، كل ما هو من صفاته فهو خاص به. المخلوق لا يشارك الله جل وعلا في شيء منه، الصفات كلها خصائص، وكذلك أفعاله جل وعلا تخصه. ومعنى تخصه أن المخلوق لا يتصف بشيء منها. وقد سبق أن مثلت لكم في هذا في النزول والحساب والسماع، سماع الخطاب والدعاء. فالله يستمع لخلقه كلهم الذين هم في السماوات ملؤها وفي الأرض ملؤها في آن واحد، ولا يشتبه عليه هذا بخطاب هذا أو دعاء هذا بدعاء هذا؟ هل يوجد مخلوق هكذا؟ لا يمكن أبدا. وكذلك الحساب يحاسبهم في آن واحد كلهم على كثرتهم، وكل واحد يحاسب، والجميع كلهم يحاسبون في آن واحد. ومثل ذلك النزول الذي سبق مثلت به أنه ينزل إلى سماء الدنيا، فهو بالنسبة إليه شيء مفرد واحد، وإن تعدد بالنسبة للمخلوقين، لأن أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين. ولهذا الذين فهموا هذا على حسب ما يفهمونه من أنفسهم ظنوا أن النزول أنه إذا كان مثلا محددا في وقت معين وهو آخر الليل أنه لا بد أن يتعدد ويكثر. يقال لهم هذا لو كان النزول هو النزول الذي تعهدونه، نزول الأجسام التي هي مخلوقة ضعيفة، أما إذا كان مضافا لله جل وعلا فهو يخصه لا يشاركه فيه أحد. وهكذا كل الصفات بهذه الصفة. نعم. ولكن هؤلاء لم يفهموا هذا ولم يدركوا، وإنما ارتسم في أذهانهم التشبيه أولا والاشتراك بين الرب جل وعلا وبين المخلوق، فصاروا ينفون هذا الذي ارتسم في أذهانهم، وزعموا أن من أثبت الصفات أنه يكون مشركا لا يكون موحد إلى هذا الحد. ولهذا جعلوا نفي الصفات هو التوحيد. نعم. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقولون في الصفات إنها قديمة، بل يقولون الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول، يعني المقصود بهذا يعني خوفا من الوقوع في الخطأ والصفات قديمة، لأن إذا قلت قديمة كأنه يفهم من هذا استقلال أنها مستقلة بالقدم، وهذا لا يجوز أن يفهم، إن الصفات ما تنفك عن الموصوف، فالموصوف بصفاته قديما. هذا المقصود بيقول أنهم يمتنعون من هذا. نعم. مثل الذي يقول مثلا هل الصفات غير الموصوف أو الصفات هي الموصوف؟ يقال ما يقال لا غير ولا هي، يقول الموصوف بصفاته جل وعلا. ومثل ذلك الأسماء، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ فيقال الاسم للمسمى لا غيره وله، كما قال الله جل وعلا فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته ما يصلح ما يقول هو وصفاته قديمان، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف. نعم. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة. هذا من العجائب. الصفات ليست إله وليست قائمة بنفسها. هل يوجد صفة قائمة بنفسها؟ يوجد سمع يعني تشاهده وتراه ويكون غير قائم بمن يكون هو السامع؟ أو علم مثلا تشاهد علما قائما بذاته، أو جهل أو مرض أو صحة أو غير ذلك؟ ولهذا يقولون الموجودات كلها لا تخلو إما أن تكون عرض أو تكون جوهر، والجوهر هو الذي يشغل مكان أو يكون له جرم يشاهد ويرى ويحس. أما العرض فلا بد أن يكون بغيره، لا يكون بنفسه، ما تجد لونا يقوم بنفسه ولا مرضا يقوم بنفسه ولا صحة ولا غير ذلك. فالصفات هكذا، الصفات لا تقوم بنفسها، فهي قائمة بالموصوف لا تنفك عنه بحال. ما إذا كانت الصفات هي الأفعال، فالأفعال هذا احتاج أهل السنة في هذا أن يقسموا الصفات إلى قسمين، قالوا صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف بحال من الأحوال، كالحياة والسمع والعلم والبصر وغير ذلك. أما الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإذا شاء أن يفعل شيئا من ذلك فعله، فهو من أجل هذا حتى يتبين الأمر ويزول الاشتباه والالتباس وتشبيه هؤلاء المشبهة الذين لم يميزوا بين الخالق والمخلوق فأضلوا ضلالا بينا. نعم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم، الصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكذب. التشبيه صار يعني في الحقيقة أمر نسبي، أما أن يكون هناك مثلا طائفة لها إمة علماء وكتب ومنهج تسمى المشبه، هذا لا وجود له، لا وجود له في الأمة. ومعنى أنه نسبي، فمثلا هؤلاء المعتزلة الذين يقولون إن الذي يثبت لله صفة قديمة يكون مشبها، الذي يثبت الصفات لله يسمونه مشبه، ثم ولهذا سموا أهل السنة مشبهة، بل وسموا الأشاعرة مشبهة، لأن الشاعرة أثبتوا سبع صفات وسموه مشبه ومتناقضة. ثم الأشاعرة لما صار عندهم نفي تأويل الصفات واجب، إما أن تؤولها أو تفوض، تقول ما لها معنى، ما لهذا معنى، مثل ما سبق أن التأويل لا يعلمه إلا الله، ليس له تأويل. فصار الذي مثلا يثبت الصفات التي أوجب تأويلها أو تفويضها عندهم مشبه. إذن يكون كل من أثبت ما يعتقد هذا الذي يزعم أن هذا الشيء تشبيه، إذا أثبته غيره سماه مشبه، فهل هذا له حقيقة؟ هو صار نسبي، مشبه بالنسبة إلى اعتقادهم وإلى قولهم فقط. أما أن يكون هناك مشبهة حقيقة يقولون، لأن ولهذا يقول السلف ليس إثبات الصفات تشبيه، وإنما التشبيه أن تقول له وجه كوجهي ويد كيدي وعلم كعلمي وما أشبه ذلك، هذا هو التشبيه. أما أن تثبت الصفات هذا ليس تشبيه. وإذا أضيف إلى ذلك أن الصفات خصائص تخصه سأل هذا الوهم كله. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة المسمى، وش هو المسمى؟ نفى مسمى المثل والكفء، ما هو المسمى؟ المسمى الذي يدخل تحت الاسم، تحت الاسم. فالله جل وعلا يقول هل تعلم له سميا، يعني مثل. فالكفء يعني يعني اسم الكفء أو المثل أو المثيل، أما الشبيه الشبه ما جاء في القرآن، لم يأتي لا نفيه ولا إثباته، وإنما جاء نفي المثل والكفء والند. فلا تجعلوا لله أندادا. فالند يطلق على الذي يماثله أو يشترك معه في الشيء، يكون ندا له. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، لأنه جمع مشيئته مع مشيئته بالواو التي تدل على مطلق الجمع فقط، فصار تنديدا بهذا الاشتراك. ما الكفء فهو الذي يكافئه، والمثل الذي يماثله. فالمسمى الذي يطلق عليه هذا الاسم المثل أو الشبه أو هذا مسمى. نعم. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفوه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. حتى هذا أيضا هذا القول ما نحتاج إليه. نقول مثلا الصفة ليست مثلا، نقول في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، وإنما هذا من باب المجادلة والتنزل. وإلا لا يمكن أن يكون صفة قائمة، نقول هذه الصفة موجودة أنها قائمة بكذا ونصفها بأنها قديمة أو غير قديمة كما سبق. الصفة لابد أن تكون بالموصوف كما سبق. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. يعني هذا على اعتقادهم، حسب اعتقادهم، إن لا يقولون إن ما نجد مثلا عرض إلا أن يقوم بجسم مثل اللون مثل العلم وغيرها. فهم مثل ما سبق أن قلت لكم أنهم جعلوا أنفسهم الأصل، فقاسوا رب العالمين على أنفسهم، فصاروا يشبهون الشيء الذي يكون من خصائصهم، ينفون الشيء الذي من خصائصهم عن الله جل وعلا. فارتسم التشبيه عندهم أولا، ثم صاروا يفرعون عليه بنفي صفات رب العالمين، وكله أصله الباطل الذي هو التشبيه المستكن في نفوسهم. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. المقصود على الشاعرة في هذا، هم الذين يثبتون بعض الصفات ولكن مع ذلك يسمونهم صفاتية نسبة لأنهم أثبتوا بعضها، ولهذا قالوا ينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختياريه. الأفعال الاختيارية هي التي تتعلق بمشيئته أنه يفعلها إذا شاء، فهم ينفون هذا. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد هو الجويني، يسمونه إمام الحرمين، ولكن هذا مثل ما سبق لكم نقول صار التشبيه نسبيا، فالذي مثلا يثبت ما ينفيه هذا يسميه مشبه. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو الواقع. يعني الأشاعرة صار أتباعهم كثيرون من أصحاب المذاهب الأربعة، من الحنابلة ومن المالكية ومن الشافعية ومن الحنفية، ولكن غالب الحنفية صاروا ما تريدية، ولا سيما أهل الشرق مثل خراسان وغيره من المناطق الشرقية، هؤلاء أتباع بمنصور الماتريدي، وهو قريب من الأشعري. مذهبه ما هناك فرق إلا فروق يسيرة بينهما. فالمقصود أنه إذا قال كالقاضي أبي يعلى، قاضي أبو يعلى معروف أنه من أئمة الحنابلة، ولكن مع ذلك في الأمور العقدية ليس متبعا للإمام أحمد إلا في بعض الأشياء، ليس بك، مع أنه رد على بعض المتكلمين، فله كتاب إبطال التأويل، رد على ابن فورك في كتابه الذي سماه تأويل مشكل الحديث، والواقع أنه تأويل الصفات ليس مشكل الحديث، ولكن وجعل الصفات مشكلة تأولها، غير أنه وقع في أمور مخالفة لما عليه الإمام أحمد وما عليه أهل السنة، لهذا مثل به القاضي أبو يعلى وأمثاله مثل ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم. ابن عقيل كان أولا معتزليا، ولكنه فيما يظهر أنه رجع في أخير. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. قد يكون فيه إشكال، يعني يجعلون الصفات العلو من الصفات الخبرية، ايش معنى هذا من الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية يعني التي يخبر بها، والخبر ليس عندهم مثلا مثل الفعل، الفعل يجعلونه هو المفعول، مثل إذا قال خلق السماوات والأرض، المقصود المخلوق فقط هنا، مع أن الواقع أن الخلق غير المخلوق كما يقول أهل السنة، وكذلك الخبر عندهم، الخبر يخبر عن نفسه ويخبر عن مخلوق، فإذا كان الخبر عن نفسه صار من الصفات، فهو أخبر جل وعلا أنه العلي الأعلى، هل يكون هذا العلي الأعلى يكون خبر عن مخلوق؟ وخبر عن نفسه جل وعلا وهو يتعلق بذاته تعالى وتقدس. أما الأخبار مثلا الأمور الخبرية فهي التي تكون متعلقة بالمخلوق. نعم. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والأجسام متماثلة. يستلزم التجسيم، إيش التشبيه كذا؟ يستلزم التجسيم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. نعم. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال، ولا ريب. يعني إن هذا لا يجوز قبوله مطلقا، في هذا لا بد أن يفصل فيه. والأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، يعني يقولون ما نشاهد شيئا مثلا يقوم به العرض، لأن الصفات أعراض على حسب اصطلاحهم، يعني إلا أن يكون جسم. والأجسام إذا أثبتنا الأجسام الجسم أنه جسم صار الأجسام متماثلة، مع أن هذا كله باطل، كل المقدمات باطلة. أولاً أن الصفات لا تستلزم التجسيم، ثم التجسيم ماذا يراد به؟ لأن التجسيم لفظ مجمل، واختلفوا في تفسير الجسم ما هو اختلاف كبير. فمنهم من يقول الجسم ما صح أن يشار إليه، ما صحت الإشارة إليه، تقول هنا أو هناك أو فوق أو تحت. ومنهم من يقول الجسم ما شغل مكانا، ما شغل مكانا. ومنهم من يقول الجسم هو ما تركب من شيئين فأكثر. فالمقصود يعني اختلافهم فيه كثير في هذا. ثم لفظ الجسم باطل أصله، فنحن لا نثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه جل وعلا أو أثبته له رسوله، لأن الله غيب وليس له مثيل. فإذا كان غيب ما أحد يطلع عليه ولا يراه، كيف يصفه؟ لا يمكن. وكذلك هو ليس له مثيل حتى يقاس عليه تعالى وتقدس. فكل ما أضيف إليه مما لم يضفه هو إلى نفسه أو يضيفه إليه رسوله الذي يتكلم بالوحي، كله باطل ولا يصح. هذا أولا، إبطال كونه جسم. الثاني أن الأجسام يقولوا متماثلة، يقول هذا باطل أيضا. هل مثلا جسم الذرة مثل جسم العرش؟ أو مثلا جسم الإنسان مثل جسم السماء؟ ثم الأجسام منها ما هو حديد، ومنه ما هو خشب، ومنه ما هو غير ذلك، فهي غير متماثلة، تماثل باطل، ليس متماثلة لا هذا ولا هذا. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة، أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. الهيولة هذه كلمة يونانية، الهيولة يعني ما يكون شيئين فأكثر، والهيئة المحاصلة منهما هي الهيولة. نعم. ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة طيب ذلك. الجواهر المفردة على أنها متماثلة، الآن تبين أن ما فيه جوهر مفرد وأن هذا باطل. الآن صارت الذرة تفتت إلى ما لا نهاية له، فأصبح أن قولهم أن الجوهر مفرد أنه باطل لا حقيقة له، ليست متماثلة وليس هناك جوهر مفرد، الجواهر مختلفة جدا. نعم. كل هذا الكلام كله باطل، وهو مركب كله من ظنون وحدوث دلت على الضلال البعيد. نعم. فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصر على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بناء على، يقول كل من تولى أبي بكر وعمر فهو ناصبي، بل من تولى الصحابة وعلم أنهم على الحق وقال إنهم على الحق فهو ناصبي. ويجعلون مثلا الناصبي هو عدو أهل البيت، ويجعلون مثلا يقول لا ولا إلا ببراء، يعني لا تتولى أهل البيت إلا إذا تبريت من الناصبة، يعني والناصبة هذا الإطلاق باطل، ناصبهم لا يقولون نصب العدا لأهل البيت، وكله على حسب عقيدتهم يعني، وهي عقيدة فاسدة مبنية على باطل. وهكذا هؤلاء المتكلمون بنوا هذا الكلام على عقيدة باطلة فيكون باطلا. نعم. كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. هذا أصل التفرقة بينهم وبين الصحابة، لأنهم فرقوا بين علي وبين الصحابة، قالوا هؤلاء يعني الصحابة أعداء علي، أشدهم عداوة أبو بكر الذي صار خليفة، لأن الخلافة يجب أن تكون لعلي، ثم تلاه عمر الذي صار خليفة بعد أبي بكر، ثم كذلك عثمان، ولهذا يلعنون الثلاثة، وأحيانا يلعنون أبا بكر وعمر وغيرهما، ويجعلون علي أنه هو الوصي، أن الرسول وصى بالخلافة إليه، فكل مذهبهم مبني على الكذب والباطل، ثم صاروا يفرعون على هذا، صار الصحابة كلهم ضلال أو كلهم كفروا لأنهم كتموا الحق وقصبوا أهل البيت حقهم، هذا مذهبهم. وكذلك الذي يتولاهم، من تولاهم يكون حكمه حكمهم. نعم. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء: أهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى وفي كل مذهبهم، لأن مذهبهم كله باطل يعني، ولكن قصده بهذا حب أهل البيت. أهل السنة لا ينازعونهم في هذا، في حب أهل البيت، لأن حب أهل البيت واجب ودين يدان به، ولكن هل هم يحبون أهل البيت؟ كذبا، وإنما هي دعوة، هم أرادوا أن يفسدوا دين الإسلام، فما وجدوا أقرب من هذا أنهم يتولون أهل البيت بالدعوة ويرمون الإسلام من ورائهم، وإلا هم كذبوا عليهم وشوهوا سيرتهم بالكذب والأمور التي وضعوها عليها. ولهذا كان أهل البيت يقولون: إنكم شين علينا وجئتون بأمور نحن نبرأ منها. نعم. ولهذا يقول هؤلاء: إن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجة من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقولها بتماثلهما. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع. سبق أن هذا كله باطل، أن تماثل الأجسام باطل ليس صحيح، وأن مثلا الصفات لا يلزم أنها تقوم بشيء يسمى جسم، الله جل وعلا لا يسمى جسما، وإنما يسمى بما سمى به نفسه أو سمته به رسله. نعم. لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد يشتبهان وجه ويختلفان وجه. يريد أن نفهم هذا مثلا، فما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، فيشتبهان مثلا في الوجود كونهم شيء وما أشبه ذلك، فهل هذا مثلا يدل على التشبيه؟ هذا لا يمكن، فالله موجود والمخلوق موجود، فالله جل وعلا جل وعلا ليس كمثله شيء، والمخلوق ضعيف سبق بالعدم ويلحقه العدم كما هو معروف، وكالمخلوق يعني يطلق على جميع المخلوقات. فكذلك يعني يكون مثلا يختلفان من وجه، الاختلاف بالخصائص، فالله جل وعلا أوصافه تخصه والمخلوق أوصافه تخصه، فهم يختلفون من هذا يختلفان من هذا. بل هذا مثلا في المخلوقات، مثلا زيد وعمر تجد مثلا هذا له صفات وهذا له صفات، هذا تخصه وهذا تصفه، وإن كان يشتركان في كونهما مخلوقين. نعم. إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. هذا الواجب. كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي عنه مماثلة غيره من المخلوقات، فهذا الكمال الذي يجب لله جل وعلا، وهو الذي يكون توحيدا. أما كونك تنفي الصفات وتقول إنك إذا أثبت الصفات كنت مشبه، هذا باطل، ولا يسمى ذلك أيضا لا علم ولا توحيد، بل يسمى جهل وضلال وتعطيل لله جل وعلا. نعم. يعني هذا الكمال أن يثبت له صفات الكمال وينفى عنه مماثلة المخلوقات، والمماثلة أيضا تحتاج إلى تقييد، لأنه مجرد نفي المماثلة فقط لا يكفي، أن ننفي عنه النقائص والعيوب، يجب أن ينفى عنه كل نقص وكل عيب. نعم. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فإن قيل يعني هذا في الجملة، هذا مذهب أهل السنة في الجملة. نعم. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، فقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. سبق الذي تقدم في أول الكتاب أن مثلا كونه جل وعلا سمى نفسه عليما وسمى المخلوق معليما لا يقتضي التشبيه، لأن العليم غير العليم والقدير غير القدير كما هو معروف. هذا الذي نقول إنه إذا أضيف الاسم أو الصفة

فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك. الوجود والماهية والعين وغير ذلك، كل هذه من الفلاسفة التي قد ترجع إلى معنى واحد، وجوده أو عينه أو ماهيته، يعني ألفاظ تختلف باختلاف مفاهيم الناس وحقيقتها شيء واحد، وجوده هو كونه موجود هو بذاته، وذاته لا تكون غير وجوده تعالى وتقدس، وهكذا غيره من المخلوقات. ولكن هذه الأمور يعني إذا أمعن الإنسان فيها وأوغل يجد خلاف الناس فيها ثم اشتبه عليه الأمر. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام هو المقصود بس فهم الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المطلق العام. المطلق العام هو الذي يقول إذا فهمته زال عنك كثير من الشبه. المطلق العام مثل ما مثلنا ما سبق، مثلا نقول له لو مثلا ما كان عندنا شيء اسمه يد أو وجه، ما فهمنا خطاب ربنا جل وعلا ويبقى وجه ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا مثلا إذا قلنا يد أو وجه هكذا مطلق، هل هذا له وجود؟ هذا المطلق العام اللفظ ما له وجود حتى تعينه، تقول يد فلان أو يد الإنسان، أو قد تقول مثلا يد الآلة أو ما أشبه ذلك. أما إذا قلت يد وجه هذا لفظ مطلق لا حقيقة له حتى يعين أو يخص. فإذا قلنا وجه ربك، وجه ربك، وجه الله، صار خاصا به لا يشاركه فيه غيره، وهكذا يقال في سائر الصفات. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، أو وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطئ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النضال الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. فقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من اشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة وما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا يعني هذه الكلام الذي يقول مثلا الاشتراك اللفظي أو التواطئ أو التشكيك، الاصطلاحات أخذت من المنطق اليوناني، ولكن قد يوجد لها أمثلة في اللغة العربية. مثلا المشتري هذا متواطئ ومشكك، لأن المشتري يطلق على البائع ويطلق على الآخر الذي يأخذ بالعوض، ويطلق على النجم، نجم المشتري، فإذا قيل المشتري قد مثلا أقصد هذا والعين مثلا العين، فالعين قد تطلق على العين الباصرة، وقد تطلق على العين الجارية عين الماء، وقد تطلق على الذهب والفضة ما شبه ذلك، فهذه يسمونها مشككة وقد يسمونها متواطئة لأن اللفظ مع اللفظ متواطئ. لكن مثلا سياق الكلام والقرائن تعين المرأة المقصود، إذن ما يصبح فيها تشكيك ولا فيها يعني إيهام. نعم. وبينا أن المعلوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال. ولكن الذي يعافيه الله جل وعلا من هذه المؤورة التي يعني دخل فيها المتكلمون الكلام الذي هو جدل وسموه كلام وسموا أصحاب أهل الكلام، يكون في منأى من هذه الشكوك ومن هذه الأوهام، وليس بحاجة لا في دينه ولا في عقيدته إلى مثل هذا، أو يأخذ عقيدته من الكلام الواضح الجلي الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجزم جزما بأن الصحابة لا يعرفون هذه الأمور، وهم أكمل الناس إيمانا وأتمهم عملا وأقربهم إلى الله جل وعلا مقاما. نعم. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ بكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. هذا يقولوا اليهود قد قاتلهم الله، والذي يصفون الله جل وعلا بالنقائص، فهم الذين قالوا يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا إن الله فقير، وهم الذين قالوا إنه بكى على الطوفان وإنه تعب لما خلق السماوات واستراح وكان ذلك يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت لهم عيد ولا يعملون فيه يرتاحون. نعم. لكن الناس الآن يريدون أن يتشبهوا بهم، يجعلون يوم السبت عيدا أيضا وقت إجازة وعطلة. نعم. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا ونحو وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. فإن استظهر عليهم الملاحدة يعني غلبوهم بالحجة والظهور، ظهروا عليهم بالحجة، لأن هذه حجة ضالة لا تقنع لا عقل ولا يتفق معها دين ولا خلق. الملاحدة إذا كانوا الملاحدة يستظهرون عليهم، معنى ذلك أنهم أسوأ من الملاحدة، أسوأ حالا من الملاحدة. والملحد هو الذي لا دين له،

أن شيئاً يثبت تثبت له هذه الأسماء إلا جسم. كل هذه مجادلات، كل واحد يجادل الآخر بمثل ما يقول الآخر، ولكن هل هذه تؤدي إلى حق أو إلى شيء يجب أنه يعتقد؟ لأن هؤلاء ليس عندهم أصل يبنون عليه كلامهم، وإنما هي كلها تخرصات وأمور عقلية فقط، عقولهم دلت على هذا فقط. أما لو كانوا يرجعون إلى كتاب الله جل وعلا ما احتاجوا إلى مثل هذه، فنحن لا نحتاج إلى مثل هذا. يقول نؤمن بأن الله على كل شيء قدير وأن له الصفات كما أخبر جل وعلا، ونقتنع بكلامه جل وعلا ونأخذه على حقيقته وأنه هو الشفاء والهدى. نعم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، المثبتة يعني هؤلاء المقصود الأشعرية. نعم. ثم هؤلاء المثبتة يعني الأشعرية الأشاعرة، قالوا لأنهم أثبتوا بعض الصفات يسمونهم مثبتة. نعم. أنه يرضى ويغضب ولكن يؤولونها، يؤولون ذلك. أما أهل السنة فهم يثبتون جميع الصفات وجميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. نعم. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. وهذا يعني نفس الأشاعرة، هم يقولون لمن يثبت الشيء الذي نفوه، يعني ينفون الرضا وينفون الغضب وينفون المحبة وينفون الرحمة وينفون الاستواء والنزول والإتيان والمجيء. والإتيان والمجيء شيء واحد، وكذلك الوجه واليد ونحو ذلك. هم يقولون لأهل السنة هذا تجسيم، هذا تشبيه، ولا يزالون يقولون ذلك. فيقول لهم الذين يثبتون هذا: أنتم أثبتتم الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، يعني يحتجون عليهم بالصفات السبع التي أثبتوها. فيقولون الشيء الذي تقولونه لنا نقوله لكم في هذه الصفات، قلتم أنكم لا تعرفون إثبات الغضب إلا بجسم، أو إثبات الرضا، أو أنه لأن الغضب مثل ما سبق يقولون دم غليان الدم، دم القلب ثم طلب الانتقام، ما سبق أن هذا صفة المخلوق وليس صفة الله. هذا أول شيء. الثاني أنهم من ناحية الجملة وردهم أن يقال لهم أيضا: الحياة والعلم والقدرة، لا نعرف إثبات الحياة والقدرة والعلم إلا بجسم، ما نجد أنها قائمة بنفسها. كل هذا جدل مجادلة، ولكن هل هذا هو حق؟ ليس هذا هو الحق، إلا إبطال الباطل فقط، بهذا نبطل الباطل. وإلا حياة الله وغضبه وعلمه وقدرته ورحمته كلها صفات تقوم بالرب جل وعلا على الوجه الحقيقي الذي لا يشبهه شيء من خلقه تعالى وتقدس. نعم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا مقصود بيان التناقض بينهم، انهم متناقضون. نعم. ولهذا كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف ولا ائمه، فلم ينطق احد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر ولا التحيز ونحو ذلك، لانها عبارات مجمله لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما انكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي انكره السلف والائمه. يعني رد الله جل وعلا عليهم بما هو واضح بانه على كل شيء قدير، وانه جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، يعني من عيا وتعب، وأنه جل وعلا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأنه جل وعلا هو الغني عن كل ما سواه، يعني رد عليهم بالشيء الذي هو ثابت له تعالى وتقدس. نعم. يقولون أنه دل عليه العقل والسمع، هكذا زعموا. نعم. فصل. وأما في طريق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعلى لجاز. نعم. إن هذا يعني هذا الذي يعني بدأ بالكلام أولا، إنه لا يكفي مثلا نفي التشبيه ولا مجرد الإثبات فقط، إثبات كمال ونفي التشبيه، فلا بد أن يثبت ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، هذا المقصود، يعني أننا مقيدون لا يجوز أن نعتمد على غير كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما إذا خرجنا عن ذلك وقعنا فيما وقع فيه المتكلمون المتهافتون الذين صاروا يتهاترون بما فيما بينهم، وكل واحد يبطل حجة الآخر لأنها ليست مبنية على أصل. أما إذا أخذنا كتاب الله وجعلناه أصلا لنا، إذا قال لكم لنا من مثل الذي ينكر علينا من أين لكم هذا، نقول من الله، هل أنتم أعلم أم الله، فالله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه تعالى وتقدس، فنحن نحاجكم بهذا الآن في الدنيا وبين يدي الله، إذا سألنا نقول هذا قولك وقولك هو الحق الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وهؤلاء ماذا يقولون إذا قال لهم الله جل وعلا لماذا قلتم هذا القول، من أين لكم؟ يقولون من عقولنا، وأنتم كلفتم باتباع عقول ثم عقولكم صارت مختلفة، كل واحد له عقل وكل واحد يرد على الآخر، هذا المقصود. نعم. وأما في طريق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال. يعني مقصوده بهذا مجادلة هؤلاء عقلا فقط، إما يجوز أنه يوصف، هذا الله لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولكن باب الجدل فقط. نعم. لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، يعني أن نصفه مثلا بأن له كبد وبأن له أذن وبأنه كذا، يقول ليست كبده ككبد الناس ولا أذنه كأذن الناس، هذا معناه أنه وننفي التشبيه، هذا مقصوده، ولكن هذا لا يكفي، بل يجب علينا أن نتقيد بما جاء عن ربنا جل وعلا،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم ارحمه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا حول ولا قوة ولا نعبد إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا منع. أعني على ذلك. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لا تأخذه سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. ليس معنى كلام المؤلف هنا يقول فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، معنى أن نأتي بشيء جديد عند أنفسنا ونثبته لله جل وعلا، لكن قصده بهذا أن نسير على القاعدة قواعد الشرعية. الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه جل وعلا له الصفات وله الأسماء الحسنى، ونزه نفسه عن مشابهة المخلوقات، وقال مثلا فلا تجعلوا لله أندادا، هذا واسع، تجعلوا لله أندادا يدخل فيه التنديد في العبادة والتنديد في الأسماء والصفات وغير ذلك. وكذلك قوله هل تعلم له سميا، يعني الطرق في هذا متعددة. وكذلك قوله الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، يقصد هذه الأمور التي جاءت عامة تنفي كل المماثلة أو المشابهة وغيرها. فما يخرج عن التقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن قصده الطرق التي جاءت دالة عليها مثل هذه النصوص. نعم. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي للإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي للإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. يعني ينفى لتضمن نفي الإثبات، لتضمن النفي الإثبات، كذا أن النفي يعني المطلق المحض أنه لا يأتي في صفة الله، لا بد أن يكون النفي تضمن نفي ذاك المخصوص وكمال ضده، إثبات كمال ضده، مثل ما مضى أن قوله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، أن المقصود بذلك إثبات كمال العدل مع نفي الظلم، نفى الظلم المعين وأثبت كمال العدل لله جل وعلا. وقوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فيه نفي العيا والتعب وإثبات كمال القدرة والقوة. وهكذا في كل نفي يوصف الله جل وعلا به فليس المقصود به مجرد النفي فقط، هذا المقصود. نعم. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبهه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال. وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير الأكل والشرب ما جاء في هذا، ولكنه نقص، إن الذي يأكل ويشرب يكون مفتقر إلى الأكل والشرب، وإذا أكل أو شرب افتقر لإخراج الفضلات فهو نقص، فليأكل. ولهذا الملائكة أكمل من بني آدم، لأن الملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب. فالمقصود أن لله الكمال المطلق جل وعلا ولا يشبه المخلوقات، وإذا نفي عنه شيء فإنه يثبت كماله ضد ذلك الشيء المنفي، أما مجرد نفي محض خالص فهذا لا يأتي في صفات الله، هذا المقصود. نعم. لهذا لما ذكر جل وعلا الرد على النصارى في قولهم إن قالوا قالت النصارى المسيح ابن الله, قالوا المسيح هو الله, قال الله جل وعلا ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام, من كان يأكل الطعام يعني أنهم فقيران يحتاجوا إلى أكل الطعام, وإذا أكل الطعام احتاج إلى شيء آخر. نعم. فلا لذا يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إله, ليس إله لأنه فقير. نعم. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه, وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه, فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف, والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب, ولهذا كانت الملائكة صمدا صمدا صمدا صمدا ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم صمد صمد بضم الميم ضم الصاد والميم صمدا, ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به, وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد, والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب, وهذه الصورة هي نسب الرحمن. هذا من اللازم يعني كونه ولا يأكل ولا يشرب, من اللازم كونه لا جوف له. نعم. وهذه الصورة هي نسب الرحمن. نسب الرحمن يعني صفته. النسب هنا المقصود الصفة, هي صفته كما ثبت ذلك في الحديث. والسبب لقوله إنها نسب لأن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك, فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أما النسب لبني آدم وغيرهم فهو لابد أن يكون فرع له أصل, تفرع من أصل. الله جل وعلا ليس له أصل وليس له فرع, تعالى الله وتقدس. لم يولد ولم يلد, لا يلد ولا يولد, تعالى الله وتقدس. فهو الأول قبل كل شيء والغني عن كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء, تعالى الله وتقدس. وكل المخلوقات يتصرف فيها كيف يشاء, هو خلقها وأوجدها لحكمة وليس لأنه يحتاج إليها, تعالى الله وتقدس. نعم. وهذه الصورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام, فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية, فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب, فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك, بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل, وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل, إذ ذلك من صفات الكمال, فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه, وكذلك البكاء والحزن. سبق الكلام على هذا النشز أنه منزه عن الصاحبة, الصاحبة الزوجة, والولد الذي يتولد من الزوج والزوجة معلوم, ولكن هل هذا خالف القاعدة التي سبق ذكرها أن النفي في حق الله يجي يأتي مجملا ولا يأتي مفصلا؟ والقاعدة أغلبية ليست يعني مضطردة, ولكن لم تخ قال لم يخالف القاعدة لأن هذا له سبب، والشيء الذي يرد له السبب ما يكون خارما للقاعدة ومخالفا لها. والسبب هو أن الكفار أضافوا إلى الله الزوجة تعالى الله وتقدس، قالوا إنه صهر إلى الجن تعالى الله وتقدس، وأضافوا إليه الولد قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة بنات أيضا تعالى الله وتقدس عن قولهم. ولهذا قال جل وعلا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يسألون عن هذا القول يوم القيامة، سيسألهم الله جل وعلا وهم ليس لهم على ذلك علم. فالملائكة جنس غير المعروف من لهم من بني آدم، فلا يجوز أن يقول إنهم لا ذكور ولا إناث، نقول إنهم ملائكة رسل الله جل وعلا، لأنهم غيب، والغيب ما يتكلم فيه الإنسان إلا بالوحي الذي جاء عن الله جل وعلا. ولكن المقصود بهذا القاعدة أن النفي يجب أن يكون مجمل في حق الله جل وعلا لأنه أكمل، خلاف النفي المفرد الخاص الذي يخص شيء. نعم. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن، ومستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه بخلاف الفرح والغضب، فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت كل هذا الكلام لا يخالف القاعدة، لا يخالف كونه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولكن مقصوده بهذا أن صفات الله التي جل وعلا، صفات الله تعالى التي جاءت في القرآن، أن فيها الغنى عما يقوله المتكلمون، لا من ناحية الإثبات ولا من جهة النفي. فلو اقتصروا على هذا لهدوا، ولكنهم ضلوا حيث ترك الأصل، ترك الأصول، ومن ترك الأصول ضاع. فلا بد من الدليل، وإلا يكون الإنسان تائها ضائعا لا هادي له. نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. وهذا أيضا ليس معنى ذلك أن العقل يعتمد عليه في هذا، ولكن العقل يكون مسترشدا مستدلا بالسمع، فالسمع دله على هذا والعقل لا يخالفه، فهذا معنى الموافقة، أن العقول تختلف، فعقل أبي بكر ليس كعقل أبي جهل، وعقل الرسل ليس كعقل الكافرين، وكذلك المؤمنون عقولهم تختلف، والله فاوت بينها. فقد يعطى الإنسان عقلا كاملا بالنسبة له، وقد يكون ناقصا، كيف يكون الضابط في هذا؟ الضابط أن هذا لا بد أن يضبط نفسه، العقل لا بد يحتاج إلى ضابط. نعم. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة الشيء. دل عليه قوله ليس كمثله شيء، وقوله لا تجعلوا لله أندادا لم يكن له كفوا أحد، يعني النصوص، نصوص القرآن دلت على هذا. نعم. فليعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك. بهذا لا أجاب العلماء ملك الكفار من الهنود الذي أورد على المسلمين لما فتحوا بلاد الهند، قال لهم: هل ربكم قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ فإن قلتم نعم صار له مثيل، وإن قلتم لا صار عاجزا. فأجابوه بمثل هذا الكلام، قالوا: هذا سؤال باطل وهو ممتنع، لأن الله جل وعلا ليس له مثيل وليس له شبيه، فممتنع أن يكون مثل له، أن يخلق مثله، لأن هذا من أشد الممتنعات. وكان هذا جوابه، وليس كما يقول السيوطي أو غيره من المفسرين لما ذكر في آخر سورة المائدة ما قال إذا قوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال: خص من ذلك العقل ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام باطل، بل هذا ممتنع من أشد الممتنعات، فالله جل وعلا لا نظير له ولا شبيه له، ويمتنع أن يكون موجود إلهين، كما أخبر جل وعلا أنه لو كان في السماوات والأرض لأن غير لفسدتا، ولا يمكن أن تقوم على ما هي عليه. نعم. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا التشبيه كما نص عليه العلماء، يكون يعني صفاته كصفات المخلوق. نعم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه. ما يثبت له. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء الطرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه أعلم. هذا نسكت يعني عن الشيء الذي لم يصف الله جل وعلا به نفسه أو يصفه به رسوله، لا نتكلم فيه. أما ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله فنصفه به ونتبع قوله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. القاعدة السابعة: أن يقال إن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً، والقرآن بيّن ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه. هذه القاعدة لا توجد إلا في بعض النسخ، أما أكثر النسخ فليست موجودة فيها، لأنها في الواقع داخلة فيما مضى، وإنما جاء بها من باب الإيضاح. سيادة بيان وإيضاح فقط. نعم. أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن بيّن ما يستدل به العقل ويرشد إليه. يعني خلاصة القاعدة هذه هي أن العقل السليم الصحيح لا ينافي العلم الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يتفق معه. يعني كل موافقة العقل السليم الصحيح للنقل الصحيح، وهذه القاعدة ألف فيها المؤلف كبير الذي يتعارض الدرء تعارض العقلي مع النقل، يقع في 9 مجلدات كما في الطبعة الأخيرة. نعم. إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن بيّن ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على الميعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي قيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير يعني عقلية يعني الأدلة العقلية منسبة إلى العقل من جهة أنها تعلم به، ولكن العقل لا يستقل بشيء من أوصاف الله جل وعلا وأسمائه، وإنما يوافق السمع فقط، يوافقه ولا يخالفه، وقد يأتي السمع بما لا يدركه العقل ولا يستطيعه، كما يقولون الرسل تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بما يخالف العقول، يعني تأتي بشيء تحار العقول فيه ولا تدركه. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول في العقل. هذا كلام المتكلمين، وليس هذا صحيح، لأن العقل قاصر، وإنما يرشد إلى الهدى، ولهذا ذكر الله جل وعلا الأدلة، قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني إذا هذه الأمور يعني فيها آيات علامات دالة واضحة لمن عقل ذلك ونظر فيه على أن الله جل وعلا هو المعبود وحده، وهو الذي له الملك كله، وهو الذي أوجد هذه الموجودات. فليس كل يدرك هذا. الكفار لماذا يعبدون حجارة ويعبدون أشجار؟ ولهذا وصف الله جل وعلا أنهم لا عقول لهم، ليس لهم عقول، إذا لو استعملوا العقل لهداهم لهذا. فالعقول ما تستقل بالنفع ولا بدفع الضرر ولا بغيرها، فقد توقع صاحبها بالزلل والخطأ، كما وقع المتكلمون الذين يسمون أنفسهم عقلاء، وقعوا في الخطأ، وقعوا في الحيرة. من كان أذكى وأكبر عقلا حار في النهاية، أصبح ما يدري ماذا يفعل، ما يدري ماذا، مثل ما يذكر عن الرازي ويذكر عن الجويني وغيرهما. الرازي في آخر حياته يقول: ما استفدنا من علمنا طول بحثنا إلا الأذى والوبال، وسوى أن جمعنا قيل وقالوا، أين فائدة العلم إذن؟ والجويني يقول: لقد يقول: لو كنت أعلم أني أصل إلى ما أصل إليه ما اشتغلت في الكلام. فلا تشتغلوا في الكلام، إن ويقول ها في عند موتي: ها أنا ذا أموت على عقيدة أجائزني سبور، يعني ما علمت شيء، كل اللي أنا علمت ذهب. وكذلك الشهرستاني يقول: تركت أهل الإسلام وعلومه، خذت بالبخر الخضم، والآن إذا إن لم يدركني ربي جل وعلا فالويل له، وغير ذلك. فأشياء يعني واضحة. الغزالي رحمه الله يخبر عن نفسه يقول: كنت إذا أمساني الليل أضع الملحف على وجهي وأفكر في الأدلة، فلا يتبين، فيأتي الصباح ولم يتبين لي شيء، لأن الأدلة تتكافأ. فالمقصود أن العقل لا يهدي صاحبه إذا صار غير مسترشد بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون، شكون ويرتابون. مشكلة يعني، كان الواحد مثلا يمضي عمره في البحث وفي التنقيب وفي المناظرات، ثم في النهاية إذا جاءت الحقائق وجاءت الملائكة لقبض روحه ذهب البهرج وذهب الباطل كله، وأصبح حائر ما يدري كيف. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون تحسين العقل معناه أنه ما حسنه العقل يكون حسنا مأمورا به، وما قبحه يكون قبيحا منهي عنه. هذا لا بد له من ضابط، إن العقل مثل ما يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل كان المسح على أسفل الخف لا على أعلاه، لكن العقل قاصر. نعم. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هذه قاعدتهم، قاعدة كثير من المتكلمين، يجعلون حدوث أن الأجسام وحدوثها هو الدليل على وجود الله جل وعلا، أن هذا مثل ما قالت الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، يعني هي أكبر المخلوقات. هل السماوات والأرض خلقت نفسها أو خلقها سماوات أخرى مثلها؟ لا يمكن. تدل على الفعل بالفعل على الفاعل تعالى وتقدس. لا بد يعني من الأدلة تكون أدلة واضحة جلية حتى تكون عقلية. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه. أصل هذا من العقوبة، من عقوبة الله لهم، لا يقبلون مثلا الاستدلال بالكتاب والسنة عقوبة، لأن الله أزاغ قلوبهم كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني حينما ردوه عوقبوا بتقليب القلوب والأبصار عقول، صاروا لا يقبلون ذلك. وأعظم العقوبات أن يقلب قلب الإنسان فيصبح الحق عنده خفي أو باطل، والباطل عنده جلي أو هو الحق. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا هذا قول الأشاعرة، هذا قولهم الذي يوجبون به التأويل أو التفويض، ويزعمون أن هذا دل عليه العقل، وإنما هذا دل عليه الضلال والانحراف. إلا ما الذي يوجب تأويل الكتاب أو تفويضه؟ التفويض أشر من التأويل، لأن التفويض معناه الجهل، أن تعمي نفسك وسمعك وبصرك عن هذا الشيء وتقتنع بأنه لا يدل على شيء. فيفوض يعني يوكل إلى قائله، يرد إلى قائله، لا تبحث فيه ولا تنظر فيه ولا تطلب منه شيء، تطلب منه دليل أو هدى. ولهذا يقول العلماء التفويض أشر من التأويل، أشر من التأويل، وكلاهما شر، لأن التأويل المقصود به صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بدليل آخر، والدليل ليس هو دليل سمعي، سمع الدليل يجعلونه دليل العقل، عقولهم ضالة فكيف تكون دليل؟ نعم. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. وهؤلاء يضلون من وجوه منها ظنهم أن مثل ما سبق أنهم متناقضون، تناقضهم ظاهر معروف، حتى الأمور الثبوتية التي يثبتونها يفسرونها بأمور غير معقولة. فمثل الكلام، يثبتون الكلام، فهل يثبتون كلام حقيقة أنه كلام بحروف وأصوات تسمع؟ لا يثبتونه، يقول الكلام هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا. طيب هذا ما غير معقول، هذا معنى واحد، كيف يكون معنى واحد وكيف يكون قائم بالرب، وكيف أمر، كيف أمر ونهى والكلام معنى واحد قائم بنفسه فقط؟ ثم إذا جاءت مثلا جاء الكتاب وإذ قالوا هذا عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. كذلك لما أثبتوا الرؤية لكثرة النصوص فيها، رؤية المؤمنين يوم القيامة، فسروها بأمور غير معقولة بسبب التناقض، لأنهم نفوا العلو. فقال لهم الناس: أنتم تقولون إن الله يرى، من أين يرى؟ هل يرى من أسفل ولا من يمين ولا من تحت ولا من أين؟ قالوا: يرى لا من جهة. المعقول هذا؟ يرى لا من جهة؟ التناقض يعني والحيرة والكلام الباطل واضح جدا. ثم في النهاية اضطروا أنهم يفسرون الرؤية بزيادة العلم، قالوا علم ولا كشف الحجب ولا، إذا معناه إذا زاد العلم في هذه الدنيا وقعت الرؤيا، أو زالت الحجب وقعت الرؤيا. المقصود يعني التمثيل بالحيرة والضلال والتناقض. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه منها، ظنهم أن السمع دل بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها. الطريق المعينة يعني الطريق العقلية أو الطريقة التي عينوها، بأنه لا بد أن يأتي بالمعجزة والتي تدل على صدقه، أن هذه طريق يعني قاصرة، قاصرة جدا. الرسول يعني دلت على صدقه لا حصر لها، أمور في نفسه وأمور خارجة عن نفسه. فمثلا كون الرسول مثلا يأتي وحده إلى أمة كافرة ثم يتحداهم ويقول لهم مثلا مثل ما قال هود عليه السلام، قال إني لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بجنون، أصابك بعض آلهتنا بجنون فصرت مجنون لأنك تأمرنا بأن نخلص العبادة لله وحده، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تتأخروا ساعة، الآن اجتمعوا أنتم وآلهتكم فأتوا بما تستطيعون، لن تستطيعون، لن تصلوا إلي. التحدي وهو وحده ما معه قوة ولا معه جنود ولا معه. كذلك قال نوح إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله أجمعوا أمركم إلى آخره. وكذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الكفار ويقول إن لم تؤمنوا بي سلطني الله عليكم فقتلت رجالكم وسبيت أموالكم ونساءكم، وهو يقول هو وحده بهذا لأنه ثباتكم بالله جل وعلا. هذا من أكبر الأدلة. ثم الإنسان إذا قال أنا رسول لا يخلو الأمر من شيئين، إما أن يكون صادق أو كاذب، فإن كان كاذبا فهو أكذب الخلق وأشر الخلق لأنه كذب على الله، وإن كان صادقا فهو أبر الخلق وأقربهم إلى الله وأتقاهم وأعلمهم. فهل يلتبس هذا بهذا؟ لا يمكن أبدا، ما يلتبس هذا بهذا. فالمقصود يعني الأدلة لا حصر لها. ومن أفضل الكتب في هذا، الكتب في هذا فيه كتب كثيرة، ولكن من أفضل الكتب كتاب لمعتزلين مشهور بالاعتزال، بل هو رأس في الاعتزال، وهو عبد الجبار المعتزلي، له كتاب سماه تثبيت دلائل النبوة، جاء بأدلة عقلية كثيرة جدا في إثبات النبوة بمثل هذا، مع أنه ضال في كثير من أحواله في الصفات وفي غيرها، وذلك لظهور هذه الأدلة ووضوحها وجلائها. والكتب في هذا كثيرة، ولكن هذا من العجيب، يعني هو ضال معتزلي وجاء بكتاب عجيب في هذا، وإن كان فيه أيضا من الأمور التي لا يقر عليها ولا يوافق عليها. نعم. ومنها ظنهم أن الطريق التي ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. ومنها هذا شأنهم في أمرهم كلهم، يظنون أن الشيء صحيح وهو باطل، خصوصا فيما يتعلق بالله جل وعلا وبأوصافه. نعم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنهم إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق، يعني أن الخالق لا بد أن يكون عليم مخلوقه، كيف يخلق شيء وهو لا يعلمه؟ هذا لا يمكن. فمعرفة الشيء تقتضي كمال التصور له، معرفته، هذا من ناحية العقل. ولكن هل هذا مثلا إثبات العلم بهذا فقط؟ لا، لأن الله نص عليه، الله بكل شيء عليم. ولكن التمثيل فقط يقول إن الصفات دل عليها العقل، ولكن العقل المعتدل، العقل السليم الذي لم ينحرف. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه يعني كثيرة. مثلا لما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء، هذا أولا يدل على السمع، لأن الذي لا يسمع لا يدعى، ويدل على الكرم، لأن البخيل لا يدعى، ويدل أيضا على القدرة، وغير ذلك يعني في دل كثيرة يعني في هذا، يعني الأمور العقلية يعني السمع نفسه أرشد إليها ودل عليها. ولكن الأصل في هذا السمع الذي هو الكتاب والسنة. ولماذا يسمى سمع؟ لأنه يسمع، كلام يتكلم به ويسمع ويقال. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر. هذا مريد ليست من صفة من أسماء الله، ولكن مقصوده بهذا يعني ما يقولونه هم، وإلا ما جاء في أسماء الله مريد، وإنما جاء فعال لما يريد. نعم. وكذلك السمع، ذلك متكلم لم يأتي بأسماء الله، وإنما جاء أنه كلم ويكلم ويتكلم تعالى وتقدس. نعم. وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. يمكن إثباته بالعقل، يعني لأن هذا كمال، والذي يحب أكمل ممن لا يحب، والرضا كذلك والغضب كذلك، إثباتها يعني ممكنة بالعقل. وكل هذا رد على الذين يقولون إن العقل هو الأصل والسمع يجب أن يكون خاضعا للعقل. نعم. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد العزيز المكي الكناني صاحب الحيدة التي ناظر بشر المجلسي فيها عند المأمون في مجلسه، وبعض الناس ينكر هذه المناظرة كما انكرها الذهبي رحمه الله، وانكاره اياها لا يقدح فيها، لان العلماء أثبتوها ونقلوا عنها. شيخ الإسلام أظن ذا نقلها كاملة في كتابه درء التعارض، نقل منها جمل كثيرة يمكن يؤخذ نسخة منها نقله كاملة، ولم يذكر شيئا يدل على التردد في ذلك، بل يجزم. قال عبد العزيز الكنانة في الحيدة يقول كذا، هو غيره. وإنكار الذهبي رحمه الله بناه على أمرين. الأمر الأول يقول إن السند الذي رويت به فيه رجل مجهول ورجل ضعيف، هذا واحد. الأمر الثاني يقول أنا أستبعد أن تكون هذه المناظرة حصلت بين يدي المأمون ثم لم يرجع، هذا الأمر الثاني الذي بنى عليه. كل هذه غير صحيحة. أولا، الكتب ما يلزم أن تكون أن تثبت بالأسانيد، فإذا استفاضت الكتاب بين الناس استفاضت نسبته بأنه تكفي استفاضته عن سنده. وإلا لو مثلا طلبنا بكتب العلماء أن نسندها إلى أصحابها ما استطعنا، وإنما نكتفي بشهرتها واستفاضتها ونسبة العلماء نسبتها إلى أهلها، وكذلك ما فيها من الكلام. وما فيها الإنسان إذا عرف مثلا أسلوب الرجل، عرف طرقه، عرف يعني كلامه، ما يشتبه عليه ما يشتبه كلامه بكلام غيره، لأن يعني كل له طريقه له إيه مطبوع من حيدة مطبوع عدة طبعات. حيدة سماها حيدة لأن بشر كل ما ألزمه بالدليل حاد، عجز أن يأتي بالدليل، يقول حاد يعني ترك دليل وحاد. وكم مناظرة، المناظرات كثيرة التي تقع في هذا بين العلماء وبين أهل الباطل. ذكروا عدة مناظرات وقعت بين أهل الحق وبين بشر المجلسي أو أحمد بن أبي دواد. هؤلاء هم الذين تبنوا الباطل ودعوا إليه وألزموا الناس به. نعم. ومثل عبد العزيز المكي، إن رجل إنه جاء إلى إما المستنصر أو المعتصم أو الذي بعده، جاء مقيدا قد أمر ابن أبي دواد بتقييده لأنه يقول القرآن كلام الله. لما جاء ودخل على الخليفة رأى أن له أبه وهيبة ومنظر حسن، فقال نعفو عنك ونفك قيدك ولكن تناظر أبا عبد الله يعني ابن أبي دواد. قال يا أمير المؤمنين، أبو عبد الله يضعف عند المناظرة. فغضب أشد الغضب، قال أبو عبد الله يضعف؟ قال هون عليك ناظر، هل تريد أن تبدأ أو أبدأ؟ فقال بل ابدأ أنت. فقال رأيتك هذه المقالة التي قلتها وأمزنت الناس بها وأوجبتها، هل قالها رسول الله أو لم يقلها؟ تردد والتفت على الخليفة قال لم أقول لك أنه يضعف، يضعف عن المناظرة كلمة واحدة. قال لا، أعيد السؤال. قال هذه الكلمة، هذا الأمر الذي ألزمت الناس به قاله الرسول ودعا الناس إليه؟ قال لا، لم يقله ولم يدعو. قال علمها ولم يعلم؟ قال علمها. قال علمها ولم يدعو الناس إليه؟ قال نعم. قال وأبو بكر؟ قال نعم أبو بكر. قال وفلان وفلان عمر وأخذ؟ قال نعم. فقال وسعهم أنهم يعلمون ذلك ولا يدعون الناس إليه؟ قال نعم. قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وخلفائه. فصار يردد الخليفة لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وخلفائه. قال لم أقول لك أنه يضعف عن المناظر. المقصود يعني ليس المناظرة ترد الناس عن اعتقاداتهم وعن تصوراتهم وعن إلا ما شاء الله. نعم. ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن من عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد بن كلاب من أهل البدع، وله أتباع، وهو مذهبه هو أصل مذهب الأشعرية، ولكنه أقرب إلى السنة منهم، ولكنه جاء ببدع لأنه رد الكلام كلام المتكلم بكلام مثله أمور عقلية. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية خلاف عبد العزيز. عبد العزيز من أهل السنة وتقيد بكلام الله، ولهذا لما بدأ المناظرة مناظرته قال لا بد أن يكون بين المتناظرين أصل يرجعون إليه حتى لا يضيع الوقت، نكون نجعل بيننا ألفاظ القرآن، لأن ألفاظ القرآن، لأن ما أحد يختلف أنه نوع حق، اتفقوا على هذا. فصار بشر ما يستطيع أنه يجيب. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. وكيف يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات؟ كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الوجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يتصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يتصف بالقدرة لوصف بالعجز. ولو لم يوصف بالحياة وصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. ما يتصف لا ما يصلح. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بها. مثل ما سبق لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، ولكنها بفهم الكتاب، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بهذه الصفات، فإذا لم يوصف بها لزم أن يكون موصوفا بضدها، لأن الشيء لا يخلو من هذا الشيء أو ضد الشيء، أما أن يكون خاليا من هذا وهذا فهذا عدم. نعم. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن

الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب. الملكة سبق تفسيرها أنها اتصاف الهيئة التي يكون عليها المتصف، مثل التقمص والتعمم، يعني لبس القميص ولبس الإمامة، هذه يسمونها ملكة لأنها ليست صفة لازمة وليست من الصفات التي يكون عليها دائما. سموا هذا اصطلاح المتكلمين هكذا، أما في اللغة ليس لهذا أصل، لكن لا بد أن نعرف اصطلاح المتكلمين. نعم. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. المتضايفان هذه سبق أيضا تعريفها في قوله بعض الطوائف يصف الله بالإضافات، والإضافات سبق أن قلنا أنها مثل قولهم أصل الوجود أو ماهية الوجود أو ما أشبه ذلك، وبعضهم يفسرها بأنه مثلا أنه خلق السمع، خالق السمع، خالق البصر، خالق العلم، خالق هذا كذا، ويقول أنه يوصف بك هذه لأنه يوصف بالإضافات فقط، أنه خالق، خالق النور، خالق الظلمة وما أشبه ذلك، ولكن الأول هو الظاهر، يعني الذي يقول مبدأ الموجودات وعلة الكائنات هكذا، قلنا هذه المتضايفات مبدأ وعلة. نعم، كلها اصطلاحات كلامية لا تدل على خير. نعم. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب، كم خلق الملكة؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله